بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وما زلنا في سياق رحلة الخلود، ووقفنا مع سيدنا نوح. ظل 950 سنة يدعو إلى الله: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فأوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فما تزعلش، خلاص هم دول رزقك ونصيبك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. يا نهار أبيض. عشان بس عايز أقول لك إيه فايدة مهمة في الحتة دي وخطيرة، إن نبي يوحى إليه، نبي اختاره الله وفضله على الناس، نبي ومع ذلك لم يؤمن به أحد، رغم أنه أكيد طول الوقت كان بإذن ربنا الناس تؤمن به. فلما ربنا يمنعك من حاجة، أو يحرمك من حاجة، أو يسلب منك حاجة، ما تزعلش، قد تكون هذه رحمة في حقك، في أعز منك وأحسن منك، أفضل منك عند الله، وربنا ما ادالوش اللي هو عايزه. سبحان الله العظيم. أما تبص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد كان يشتهي ولدا، ما فيش ولد. السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي وحبيبة النبي، وأكيد كان نفسها في ولد ولم تعطى. فلذلك بقول إيه، إنك أنت خليك راضي عن ربنا، راضي بقسمة ربنا، راضي بعطاء ربنا سبحانه وتعالى. قال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ربنا سبحانه وتعالى بأعيننا دي يعني بدون تأويل، ووحينا ربنا بقى يحيله: هات الخشب ده، ركب المسمار ده، اعمل الحتة دي، وسع دي، كبر دي، ضيق دي، اظبط دي. ربنا سبحانه وتعالى وجه سيدنا نوح في صناعة الفلك، ويصنع الفلك، قاعد يصنع مركب. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قاعدوا يستهزئوا به ويسخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. ربنا سبحانه وتعالى ادى لسيدنا نوح علامة امتى يركب المركب. هو بيصنع فلك، اركب امتى؟ اركب امتى؟ اجمع الأحياء اللي أنت أمرتني يا رب إن أنا أشيلهم معايا في المركب إمتى؟ سبحان الله العظيم. سيدنا نوح ربنا اداله إشارة عجيبة جدا، حتى إذا فار التنور. التنور يعني الفرن، الفرن اللي بيولعوا فيه الخشب، ولعوا فيه النار. قالوا لما الفرن اللي بتولع فيه النار ومولع فيه النار خرجت منه مية، دي إشارة ان هي خلاص جه أمر الله، اركبوا السفينة. سبحان الله العظيم. أو شوف، أنا عايز أقول لك إن الإشارة جات له من أبعد مكان عن ذهنه. قد يأتيك الفرج من أبعد مكان عن ذهنك لا تتصوره. يعني هو كان يتصور إن يطلع في بيته بير مثلا يطلع مية، يتصور ان تبدأ الدنيا تمطر على مكان معين، تصور اي حاجة الا ان المية تطلع من الفرن من النار. سبحان الله العظيم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. لما تطلب من ربنا الفرج قلت لكم قبل كده القصة دي، ما تشترطش على ربنا، ما تختارش لربنا، ما تدلش ربنا. غلام أصحاب الأخدود لما طلع على الجبل وكانوا هيرموه يموتوه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، بما شئت. يعني ما قالش يا رب موتهم، يا رب احرقهم، يا رب وقعهم، ما قالش بما شئت. هي دي، ما تقيدش طلبك، خلي طلباتك ربنا يعطيها لك بما يريد لا كما تريد. قلت لكم القصة بتاعت الشيخ انه كان في مرة بيدي درس في مكان بعيد، وبعد كده خرج عشان يروح بيته بالليل متأخر، ملقاش مواصلات، بيطلع في جيبه ودور في محفظته ملقاش فيها ولا مليم. ايه ده، كل الناس مشيوا وهو واقف في الشارع. فقال يا رب طيب اديني جنيه اروح بيه. فبيقلب في الكتاب اللي في ايده كده لقى جنيه، فمسك الجنيه في ايده ووقف يستنى عربية توصله، مفيش، فضل واقف مدة طويلة. والاخر قال يا رب انا مش عايز جنيه، انا عايز اروح. مش انت اللي قلت عايز جنيه؟ هي دي، ما تقولش انت عايز ايه تحديدا. ربنا اختياره ليك افضل من اختيارك لنفسك، انتبه. فلذلك زي ما قلت جاء الفرج لسيدنا نوح من ابعد مكان عن تصوره، من الفرن. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق علي القول، اللي هو إيه؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. يبقى يحمل من كل زوجين اثنين ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. هي دي اللي عندنا في النص، إن اللي آمنوا معاه قليلين، قيل ستة قيل أكثر قيل أقل، خلينا وما آمن معه إلا قليل. لما فار التنور ربنا قال له شيل بقى من كل زوجين اثنين، يعني من كل الطيور والحيوانات والأحياء على ظهر الأرض، لأن كله هيغرق كله هيموت. فخد عشان تستمر الحياة مرة تانية، خد من كل زوجين اثنين وأهلك. أهلك اللي هم المؤمنين بك، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. بدأ سيدنا نوح يركب السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ساعة ما ركب السفينة و سيدنا نوح نادى ربه، رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى أو المركب سيدنا نوح السفينة نزلت السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيون، بقت الأرض تطلع مية والسماء تنزل مية، في لحظات غرقت الأرض، الكل بيجري يروح فين، خلاص السفينة طلعت فوق، عامت فوق مية، ارتفعت فوق، واللي باقي كله هيغرق هيغرق. وسيدنا نوح دعاء الجميل بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، اسم الله، الله هذا الاسم العظيم الذي ما ذكر على قليل إلا كثره، ولا ذكره حزين إلا أسعده. شوف الصبح كل يوم الصبح بتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، لا يضر مع اسمه شيء سبحانه وتعالى، بسم الله. قال بسم الله مجريها تجري ومرساها لما تيجي ترسي، إن ربي لغفور رحيم. دايما خلي بالك من أن الله غفور رحيم، مهم قوي. قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الآية الجميلة دي دايما شغل دماغي، توكل على الحي الذي لا يموت. إن الجن والإنس يموتون، لما تيجي تتوكل اتوكل على الله لا يموت، دايما تلاقيه زي ما قلتلكوا بابه ما بيتقفلش، ما بينامش، جل جلاله عظيم، دايما يلبي، سميع، بصير، قريب، مجيب، غني، وهاب، كريم. فتوكل عليه. بس شوف بقى الآية اللي بعدها، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. رغم ذنوبك اللي هو خبير بيها وعليم بيها توكل عليه، مش هيخذلك. هي دي بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. إن ربنا يغفر لنا ويرحمنا يسامحنا ويعفو عنا ويخليها تجري على خير وترجع بخير، لأنك كتير وانت ماشي ومعاك حد في العربية ويجي بلاء، الله منين البلاء؟ لأنك مش ضامن اللي معاك دول مين التقي ومين الفاجر. فلذلك سيدنا نوح قال يا رب تجري بيك واغفر لنا وارحمنا وتممها على خير، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج عالي، جبال، والمركب ثابته وراسخه، لأن ربنا قال له إيه؟ تجري بأعيننا، يعني بحراستنا وحمايتنا وحفظنا، تحت عينينا نراها ونحميها، وباسم الله يحفظ كل شيء. في لحظة من هذه اللحظات تذكر نوح ابنه. قلب الأب، قلب الأب، ابني فين؟ في لحظات زي كده كل الناس بتنسى كل حاجة، لكن الأب ما ينساش ابنه. ألقاكم في اللقاء القادم إن شاء الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.